اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة. إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلا في جدة انتدب إليها وهو مقيد بأيام محدودة وبنيته وهو في الرياض، يقول إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة، فإذا أنهى مهمته المكلف بها وأحرم من جدة فهل يلزمه شيء؟ نعم يلزمه دم، يعني ناوي عمرة من أصل يلزمه يذهب الميقات اللي مر عليه ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله. فإن أحرم مثلا من جدة وذهب إلى مكة فعليه دم لأنه ترك الميقات. أما لو كان ما نوى شيء في الطريق ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام، فلا بأس يحرم من جدة، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمحله حيث أنشأ حتى أهل مكة المكة. ما دام قد أسس دية في بلده النبي يعتبر فعليه يرجع الميقات. شكر الله لكم السماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.